والفقهاء رحمهم الله نصوا في مسألة هي أخص من هذه المسألة، وهي ما لو تناولت الحامل دواء ينفعها ويضر بولدها، وعدم تناوله قد يضر بها، فنصوا على أن هذا جائز لها أن تتناوله، لأن الأصل في المرأة، الأصل في الإنسان أنه ما يقوم بمصلحته، والرضيع يكون له تبع. يعني فلو حصل من هذا إسقاطه، إسقاط الطفل بسبب جراء هذا الدواء التي قد تحتاجه المرأة وقد تتضرر بتركه أو ستتضرر بتركه، فإن هذا جائز لها. السلام عليكم.